المبارك تواصل معا مشوار الرموز والنبوءات في العهد القديم. واليوم بنعمة الرب القدير سنتناول سفر ميخا. ولو فتحنا مع بعض سفر ميخا الأصحاح الرابع وسأقرأ من الآية الأولى: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف لأمم قوية بعيدة فيطبع فككا ورماحهم مناجل لا ترفع على أمة سيفا ولا يلمون الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم. إذن إذا ما رجعنا إلى تاريخ شعب بني إسرائيل لنرى هل تحقق هذا الأمر يوما ما أن الشعوب تجري إلى أورشليم وأمم كثيرة تسير ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب. والهدف هنا كما نرى يقولون فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. إذا ما رجعنا بالتاريخ من أيام موسى حتى موسى الشريعة كانت في سيناء وليس في أورشليم، ولكن رب المجد يسوع المسيح هو محور هذه النبوءة لأن السيد المسيح خدم في اليهودية وهناك صنع معجزات، ولا ننسى أنه هناك حكم أيضا وهناك صلب ومن هناك تفجر ينبوع دمه المبارك إلى كل مكان في العالم. بل لا ننسى أمرا هام أن الرب يسوع في صعوده إلى السماء ماذا قال للتلاميذ يا أخوة؟ قال لهم لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وحل الروح القدس على الكنيسة فين؟ في أورشليم، مش كده؟ حل الروح القدس على الكنيسة على التلاميذ متى يا أخوة؟ في أورشليم، ومن أورشليم انطلقت كلمة الرب. هنا تحقيق النبوة، لاحظوا: يعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فانطلقت كلمة الرب من أورشليم، هذه الانطلاقة التي ما تزال وستظل حتى مجيء المسيح الثاني. فانطلق منذ ذلك التاريخ لكيما لا يكون هناك إنسان بعد ذلك له عذر، فتنطلق الكلمة إلى كل مكان ليسمع البعيدين والقريبين عن خلاص المسيح المقدم مجانا للعالم كله. إذن لاحظوا هنا، كان يوم الخمسين يوم اجتمعت فيه شعوب كثيرة. نعم كانوا مجتمعين لأجل عيد الأسابيع، ولكن في ذات الوقت من هناك خرجت كلمة الرب لأمم كثيرة لأنه حينما نقرأ يا أخوة في أعمال الرسل نعرف أن هناك فعلا شعوب كثيرة كانت مجتمعة في يوم حلول الروح القدس. يعني مثلا تعالوا مع بعض كده نشوف أعمال الرسل 2 ومن العدد 5 من الآية 5 يقول: وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبادوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون والمستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. كان عدد ضخم من شعوب كثيرة موجود يوم 50، لكن الفكرة ليس فقط أن شعوب كثيرة، الفكرة أن أيضا شعوب كثيرة ستجري إلى المسيح، لأنه من أنا المسيحية انتشرت في العالم كله بعد 284 سنة تقريبا. هي ديانة الدول التي كانت وأصبح الإمبراطور يضع الصليب على الذي كان رجل العرب والعقاب المحبة والبذل والخلاص بل والقوة، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وبالتالي كان الملوك وما يزالون يزينون تيجانهم بالصليب المقدس. إذن فعلا جرت أمم كثيرة إلى شخص الرب يسوع المسيح، وهذا لم يحدث في التاريخ إلا في شخص المسيح له كل المجد. دعونا أيضا ننتقل إلى نبوة أخرى أيضا في ميخا، وهي الواردة في ميخا 5. نجد نبوتين: ميخا 5:1 يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. شيء عجيب أن الرب يسوع المسيح وهو قاضي القضاة، قاضي المسكونة بأسرها، حينما تم القبض عليه في بستان جثيماني وثيقة إلى بيت حنان أولا ثم قيافة ثم المجمع اليهودي، كانوا يتناوبون بالضرب عليه. نسمع أنهم كانوا يركلونه، يلطمونه، يلكمونه، دي كلها يعني الركل بالرجل، اللطم على الوجه، اللكم بالقبضة اليد. بل نجد أيضا أمرا عجيبا أنهم حينما وضعوا إكليل الشوك على رأسه لم يضعوا فقط إكليل الشوك مجرد يعني تعيير للمسيح، لأنه كان يعني يعتبر ملك اليهود، فإذا أنت ملك فهذا تاجك، لا، وإنما وضعوا الإكليل على رأسه، ثم بعد ذلك كانوا يضربونه بقصبة على رأسه. ولكم أن تتخيلوا، يعني مثلا هذه الآية اللي أنا أحطها قدامكم: وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاسين على ركبهم، استهزاء يعني، ما هو الملك. إذن فلتلبس هذا الإكليل، لتلبس هذا التاج، تاج الشوك. ونفس المفهوم وارد في متى 27، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصب في يمينه كانوا يجسون له، يعني في نفس الوقت الذي كان القصب يضعونها أحيانا في يمينه ثم يضربونه على رأسه كانوا قد ضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. إذن ملاحظين هنا أنه النبوءة يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده، فكان الضرب على الرأس، على الخد، على الوجه، ركلة الجسد إلى آخره. فإذا هذه النبوءة أيضا تحققت في شخص المسيح. ننتقل أيضا إلى نبوءة هامة جدا وهي الآية الثانية مباشرة. الآية الثانية: أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. يعني هذه النبوءة يا إخوة في منتهى القوة، لأنها تشير إلى ناسوت المسيح وإلى لاهوت المسيح. ملاحظين؟ تصحين معنا؟ لاحظوا أين لاهوته وأين ناسوته. أما أنت يا بيت لحم، أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، يعني من يتذكر بيت لحم؟ بيت لحم قرية صغيرة جدا من آلاف القرى الموجودة في سبط يهوذا. أنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، حتى لا تحسبي بين ألوف يهوذا، ولكن ستكون لك شهرة عالمية، سيكون لك وضع خاص، فستتشرفين وترتفعين فوق القرى وفوق المدن وفوق العواصم وفوق العالم كله. لماذا؟ لماذا سترتفع بيت لحم كل هذا الارتفاع؟ فمنك يخرج الذي لي، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. هنا الأزل، الأزلي واحد وهو الرب الإله، لكن هنا مخارجه أزلية. وإن رأينا أن السيد الرب يسوع قد ولد من امرأة، مولود تحت الناموس ليقتدي الذين تحت الناموس، نعم هذا الناسوت، الناسوت مولود في الزمن. نحن لا نؤمن أن ناسوت المسيح أزلي أو أبدي، لا، نؤمن أن ناسوت المسيح أخذه من العذراء مريم، فهو ناسوت في الزمن. لكن كيف يقول عنه إذن مخارج منذ القديم، منذ أيام الأزل؟ من هو قديم الأيام؟ هذا النص وهذه الكلمة بالذات قيلت عن الله أنه القديم الأيام، وهنا الأزل، الأزلي واحد وهو الرب الإله. رائعة هذه الآية، أننا نعرف من خلالها أن الرب الإله، أن شخص الرب يسوع، وإن رأيناه في الجسد إلا أن لاهوته أزلي، لأنه الإله الكلمة الأزلي الكائن في حضن أبيه السماوي. هل لاحظت هذه الآية يا أخوة في العهد القديم؟ إذن لماذا لا يسأل على الأقل يعني اليهود الذين يرفضون شخص المسيح، لماذا لا يسألون وتكون هذه الآية محور دراسة؟ كيف يولد في بيت لح وكيف يكون أزلي؟ الذي يولد لا يمكن أن يكون أزلي، الذي يولد زمني ومحصور في الزمن، فكيف يولد والمولود زمني وهنا يتكلم عن أزلي؟ ثم كيف يكون مكان ميلاده بيت لحم؟ واليهود يعرفون تماما بيت لحم أنها مولد السيد المسيح. ما الذي يحدث؟ لماذا لا يفكرون أو لماذا لا يريدون أن يفكروا؟ هذه النبوءات في كتابهم هي ستكون شاهد عليهم في يوم من الأيام. بيت لحم، بيت لحم موجودة في سبط يهوذا، نعم موجودة في سبط يهوذا. ولد فيها المسيح، نعم ولد فيها المسيح. وهذه النبوءة مكتوبة منذ يعني أكثر من 500-600 سنة قبل المسيح، فكيف إذن هذا التطابق العجيب؟ كيف إذن هذا التطابق العجيب بين هذه النبوءة وبين شخص المسيح؟ ولاحظوا، لاحظوا جزئية هامة جدا، أن السيدة العذراء ويوسف النجار، أنتوا عارفين كانوا ساكنين فين يا أخوة؟ حد يكتب لي كده عشان تكونوا صحيحين معايا، بس أعرف أنكم صحيحين. فين كانوا ساكنين فين؟ اسم البلد إيه؟ اسم البلد اللي كان ساكن فيها؟ لا مش بيت لحم، لا لا لا لا, لا مش بيت لحم. كانوا ساكنين فين؟ الناصرة، مظبوط كده، كانوا ساكنين في الناصرة. وفي الناصرة أرسل الملاك جبرائيل إلى العذراء ليبشرها بميلاد الرب يسوع المسيح، مش كده؟ أرسل جبرائيل الملاك إلى عذراء مخطوبة وكانت بتعيش في الناصرة. طيب بعد ذلك وحبلت بالرب يسوع، الحبل الإلهي، حلول الله الكلمة في أحشائها. الشيء العجيب جدا يا إخوة أنه قبل ميلاد، قبل ولادة المسيح مباشرة، صدر أمر القيصر بالاكتتاب. ما هو الاكتتاب؟ أن كل شخص يرجع إلى سبطه لكي ما يكتتب هناك، يتم التسجيل، نعم أغسطس قيصر، يتم التسجيل هناك. طيب يوسف، مريم، من أي سبط أنتما؟ من يهوذا، يجب أن ترجعوا إلى سبط يهوذا ليتم الاكتتاب هناك، نعم الإحصاء. شوفوا ضابط الكل يا إخوة، ضابط الكل في السماء يوجه أغسطس قيصر في هذا التوقيت بالذات لكي ما يأمر برجوع كل شخص إلى سبطه ليتم الاكتتاب أي التسجيل أي الإحصاء. سترجع العذراء مريم إلى سبطها، بيت يهوذا، وبينما هي هناك تمت أيامها لتلد. فين؟ في بيت لحم، في مزود للبقر. إذن النبوءة تتحقق بشكل فعلا مذهل، لأن العذراء ليس لها بيت في بيت لحم، يوسف النجار ليس له بيت هناك في بيت لحم، عائلة فقيرة جدا ليس لهم مكان في بيت لحم. لولا هذا الاكتتاب ما كان ذهبوا إلى بيت لحم أساسا، ما كان هناك أي حوجة للذهاب إلى بيت لحم، ولكن ذهبوا إلى هناك لكي يكتبوا ويسجلوا حسب أصباطهم. وهناك ولدت العذراء رب الحياة، اللوغوس، الكلمة، شخص المسيح الذي جاء لكيما يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. فإذن أي مجد لبيت لحم؟ بلا شك مجد عظيم جدا لبيت لحم، وما تزال بيت لحم وستظل لها مكانة خاصة في ضمير التاريخ الإنساني، لأن فيها ولد رب المجد يسوع المسيح. ولكن حتى لا تكون كلمتنا مجرد كلام يعني نتناول فيه أمور تاريخية أو نبوية عقائدية، دعونا ننتقل إلى الجانب الروحي في هذا الأمر. مركزين معي يا أخوة؟ أرجو ذلك. دعونا ننتقل إلى الجانب الروحي. إيه الجانب الروحي هنا؟ لما أتوا المجوس، أتوا المجوس لكيما يبحثوا عن الطفل يسوع، رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. من الذي يعرف أين يولد المسيح؟ الذي يعرف هم أرباب الشريعة. طيب، هم ذهبوا إلى هيرودس، قالوا له يعني احنا رأينا نجم يشير إلى ولادة ملك. وبالتالي هيرودس استدعى رؤساء الكهنة أحبار اليهود، فأحبار اليهود يعرفون جيدا أين يولد المسيح، في بيت لحم، بل وهم يعرفون حتى هذا النص يعني بالتفصيل، يعرفون هذا النص الذي نحن قرأناه الآن. يعني لو فتحنا مع بعض متى الأصحاح الثاني، اسمعوا سأقرأ لكم: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع مين؟ الناس اللي عارفين، جمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. من الذي أشار إلى بيت لحم؟ رؤساء الكهنة أحبار اليهود. ورجعوا إلى ميخا، إلى هذه النبوة التي نحن بصددها الآن. ما معنى هذا الكلام؟ روحيا معنى هذا الكلام كبير جدا وخطير، أنك أنت كمسيحي ربما تشير بيديك إلى المسيح، فيذهب آخرون للمسيح ويتمتع به، وأظل أنا وأنت بعيدين عن هذه النعمة. هذا ما فعله أحبار اليهود، أشاروا وبدقة متناهية إلى المجوس: أين المسيح؟ هناك، اذهبوا إلى بيت لحم، لأن في بيت لحم مكتوب سيولد المسيح هناك. أشاروا فقط بأيديهم. كنت أتساءل مرة، يعني ولا واحد في هؤلاء الأحبار الدارسين للشريعة فكر وقال يعني أنا أذهب مع هؤلاء المجوس، يقولون رأينا نجمه في المشرق، فلماذا لا أذهب وأتمتع معهم؟ لكن أحبار اليهود ما فكروش أبدا، فقط أشاروا بيديهم: اذهبوا هناك ستجدوا المكان اللي مفروض يولد فيه المسيح. والآن أقول لي ولك ولك أن نحترس من أن نكون مجرد قناة نشير للآخرين عن المسيح، ونأتي بآيات عن المسيح، ونعرف ربما آخرين عن المسيح، ونبقى نحن بعيدين عن بيت لحم، يذهب هؤلاء الآخرون الذين أشرنا إليهم، يذهبوا ونظل نحن بعيدين، نحرم أنفسنا بأنفسنا. السؤال الآن، كم هو قاس قلب هؤلاء الأحبار الذين كانوا في عصر المسيح، وبالتالي كم هي المسؤولية عليهم ستكون في يوم الدينونة، حيث أنهم يعرفون المكان وعرفوا آخرين بالمكان ولكنهم لم يذهبوا. سمعت مرة قصة عن خادم، وهذا الخادم وضع على عاتقه أنه كل يوم سيكلم شخص عن المسيح، لا يريد أنه يوم يعدي في حياته وما يكلمش شخص عن المسيح. الكلام ده حوالي 150-200 سنة سابقة، يعني شوفوا من 200 سنة في خدام رائعين ازاي. في الايام راح كاتب كرت وبعته، كتب آية في كرت وبعتها الى رجل كان غني جدا في المدينة. فلما وصل الكرت للرجل الغني زعل جدا، من هذا الذي تجرأ أن يبعث لي كرتا وفيه آية؟ يعني من الذي قال له أنا أحتاج إلى تبشير وأن يعطيني آية؟ وكبر الموضوع وكان غاضب جدا، وفي حالة استهزاء منه، في حالة استهزاء منه هو من الرجل الغني، راح ماخذ نفس النص بتاع الآية وبعته إلى رجل غني صاحبه، عنده صاحبه راح بعت له الآية دي. هذا الرجل الغني تأثر جدا بهذه الآية، لقد وجدت مكانا في قلبه، وكانت سبب كبير جدا في توبته، كان سبب مش في توبته بس، في أنه يصبح خادم للرب مكرس حياته. وهو كمان بدوره بعت لشخص آخر من أصحابهم، يعني من الشلة، والاثنين أصبحوا خدام من نار مع الشخص الأول اللي بعد، بينما الغني اللي في الأول، الغني اللي في الأول ما الذي حدث؟ حرم نفسه بنفسه من هذه النعمة الغنية. هذا ما حدث مع المجوس وأحبار اليهود. أحبار اليهود أشاروا للمجوس ولم يتمتعوا هم بالنعمة، فعشان كده أنا حبيت أنه ما نعديش على النبوءات مجرد دراسة، لا، خلينا نخوض أيضا في جوانب الروحية، وجوانب الروحية صدقوني كثيرة جدا. فإذا كل اللي أنا برجوه هنا أنه كل واحد فينا يخلي باله جيد جدا أن نكلم الآخرين عن المسيح، بل هذا مهم وضروري، لكن هناك الأهم، أن نمتلئ نحن بروح المسيح، أن نعرف نحن المسيح، أن نتمتع به، أن نشبع به، وبعد ذلك ستكون خدمتك للآخرين مميزة وقوية، بل وستأتي بثمر للمسيح من خلال خدمتك. إذن جيد أن نشير للآخرين عن المسيح، وقبل ذلك أن نتمتع نحن أيضا بهذا المسيح العظيم. إذن النهاردة أخذنا يا إخوة ثلاث نبوءات من ميخا. النبوءة الأولى في ميخا 4، والنبوءة الثانية في ميخا 5:1، والثانية في ميخا 5:2: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج، لكنه ليس منك، خلوا بالكم، لماذا ليس مني؟ لأن مخارجه منذ القديم، منذ الأزل. أنت سيخرج منك ناسوتا، لكنه هو منذ الأزل، منذ القديم، لا بداية له ولا نهاية حياة. هذا مفهوم بسيط جدا عن النبوءات الواردة في سفر ميخا النبي، وبنعمة الرب يسوع في المرة القادمة هناخد مع بعض سفر حجاي، وبعد سفر حجاي هيكون خلاص ما عندناش إلا سفر زكريا، وتكون الرحلة بتاعتنا في رموز ونبوءات العهد القديم بنعمة الرب القدير نكون خلصناها كده مع بعض. أشكر محبتكم وتواجدكم وصلاتكم من أجلنا وتشجيعكم لنا. والآن أعيد المايك للأحباء الأدمنز حتى لو في أي إضافة أو تعليق ممكن الكل نشارك مع بعض. شكرا لكم، الرب يبارك حياتكم، والمايك معكم.